الجهاز طور الأسئلة ونبدأ بخبر عاجل على حسب المحكمة الظاهرية. توفي اليوم السيد حسن بن سعيد بن مهيبي أظن اليوم بن مصطفى تخصصي. هل يجوز أن نأخذه إلى اليمن أو إلى مكة أو يدفن في مدينة كبيرة؟ أتون أحبابكم الله والتوقيع أولاده وجماعته. وسلامة أيضا من العدوان عليه والتنفيذ من الجيش.